الشيخ يعني يدور اليوم لحد الإسلامية عموما وجهات نظر يستطيع أن يقول قائل عنها لأنها مختلفة في ظاهرها وقد يوفق بينها لو وجهت إلى التوجيه الصحيح. ووجهة النظر هذه بما يظهر لي بما كثر من الحوادث الطارئة على الساحة الإسلامية التي أصبحت متتابعة وقد يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتابع عليكم الفتن. فانتقل الناس يريدون أن يحللوا هذه الفتن ويضعوا لها علاجا ونحسبهم إن شاء الله أنهم على نية صادقة، فأصبحوا بهذا التحليل ما بين غال وجاد حتى تميز شيء في الساحة يسمى بالفقه الواقع. والسؤال هو ما هو المنهج الصحيح على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح في هذا الفقه بين، وثانيا ما وصيته لمن غلا فيه ولمن جفا عنه، وثالثا الوصية لمن ينتقد العلماء الأجلاء لا يفقهون الفقه. وقد يحمله ذلك على أن يغلظ في العبارة فينزل من قدرهم عند نعم شيخ أحسن وجزاك الله خير. وأظنك أشرت في مقطع كلامك إلى الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تجلى بأقوى مظاهره في فتنة الخليج أنا وهو في يومئذ نحن يا رسول الله، قال لا بل أنت ولكنكم وثاء كوثاء السيف ولينزعن الله الرحمة من صدور عدوكم وليغلبن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فعرف كثير من الباحثين الناقدين اليقظين من المسلمين من شبابهم وقولهم أن هذه فتنة عمياء صماء بكماء، فتنبعوا بشيء أنا لا أخالف في ضرورتي، لأن الحقيقة أن كثير من العلماء قد نصوا أن العلماء الذين ينبغي فمعرفة الواقع هذا واجب بلا شك من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين كأي علم من العلوم الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية، أي علم سمعنا ولاحظنا أنه صار هناك غلو ويقابله تفريط كما جاء في السؤال، الغلو الذي ينبع منه ما يظهر بأنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون عالما بما سموه بفقه الواقع، كما مع أن العكس أيضاً أوهم السامعين بأن كل من كان هذا المنطق في ما أمره وربما قرأنا شيئاً منه أحياناً غالب هذا الكلام أنه ينبغي أن يوجد هناك نبي مصطفى كما وعلا وكان من بين الناس مصطفى ولكنه لم يبلغ ان يكون نبيا ذلك لاجماع الامه انه لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام ومعنى هذا انه لا يمكن ان نتصور وجود الا بكل معنى هذه الكلمه قل ذلك انه يكون عالما بكفره الذي ايضا سمعنا بعض الناس يقولون ما يهمنا نحن ان نعرف هذا الذي يقوم بها بانها تجوز شرعا يجب ان يستعين براي العالم الفقيه جور هذا العلم ينشغل عن ذاك العلم وبقدر ما ينشغل في ذاك العلم ينشغل عن هذا العلم ولا يكون الكمال الا بتعاون هؤلاء العلماء كل في اختصاصه مع الاخرين وبذلك تتحقق مصلحه الامه ان العواقب الجامعه التي لا حدود لها انه يكون من اثارها الغلو في ما لا بد منه الذي لا بد منه اما ان يكون فرضا عينيا فهذا يجب على كل مسلم واما ان يكون فرضا كفائيا فلا يجوز ان نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني فانا نقول مثلا ان طلاب العلم يجب ان يكونوا عالمين من ذوق الواقع يا اخي هذا علماء المسلمين الكبار لا يمكن ان نطلق هذا الكلام فيهم فضلا عن ان نقول ان طلاب العلم يجب ان يعرفوا واقعهم وما يترتب من وراء المعرفه من ثقل يعطي لكل حاله حكمها ولكن ايضا لا يجوز للاسلاميه او على الاقل بعضها الا ان نعرف ما يأتمرون وما يجتمعون عليه لكي يستمر استعمارهم واستقول ليست العلة محصورة بعدم معرفة فقه الواقع وبعبارة أخرى ليست المسلمين فيما هو عليه من الذل واستعداد الكبار حتى اليهود لبعض البلاد الإسلامية ليس السبب في ذلك هو جهل الكثير من أهل العلم بفقه الواقع ولذلك فأنا أرى أن الاهتمام بفقه الواقع بحيث يفهم العالم الإسلامي ما أعتقد أنه أمر يختلف فيه اثنان أو كما يقال في قديم الزمان ينفضح فيه عدلان أن العلة الأساسية هي أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وثانيا هو أن كثيرا من المسلمين من الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم في الإسلام الصحيح أن يعنى هؤلاء بدعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيم إياه ثم من المتفق عليه دون خلاف والحمد لله بين المسلمين أن معنى إن تنصروا الله أي إن عملتم بما أمركم به نصركم الله على عدائكم وكذلك نصوص أخرى أذكر أذناب الآخر. وإنما العزة كما جاء في هذا الحديث الصحيح أن يهملوا العمل بما علموا من الدين، فيقول أن هذا هو المرض. إذا تبايعت بلينة وهذه لينة نوع من المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة، ومن ذلك قول عليه السلام في تمام الحديث: وتركتم العبادة في سبيل الله. صلى الله على الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء الدعاة الذين يبدلون اليوم حول الذكر الواضح ويرفعون من شأنه، وهذا حق، لكنهم يغادون فيه حيث يفهمون ربما بدون قصد أنه يجب الله ويقوم بسائر الأركان، بل وقد يتعقدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات الأموال الضائلة وإلى آخره، ولكنهم انحرفوا عن فهم مثل قوله تعالى: فاعلم أنه الكفاية بعد الواجب العيني. فالانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العناية بفرض كفائي ألا وهو رق الواقع وإهمال الاعتناء بالرق الواقع عينيا على كل مسلم بما أشرنا إليه. أقول والحالة هذه إن فيها إفراز الأمة المسلمة وغلوا في رفع الشأن هو من الواجبات الكفائية. ولذلك فأنا أرى أن الأمر كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقه الواقع يجب هذا بلا شك، ولكن وجوبا كفائيا إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائرهم من العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عمل المسلمين. فلذلك يجب الاعتدال في دعوة المسلمين إلى معرفة الحق الواقع، ويجب عليهم أن يشكل منه من أمراض الأمة إلا بالنظر إلى اختلافات بالنسبة لما جاء في الشبال الأخير، وهو الطعن في بعض العلماء لخطأ، فهذا لا يجوز لأنه من التباغض الذي جاء في الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه، وأنه يزيد وينقص، وأن زيادته إنما هي في العمل الصالح، ونقصانه إنما هو بترك العمل الصالح، وفتان يتعلق بطلب من أطراف العقيدة الصحيحة. ذلك بأن الإيمان لا يزال كثير من المشركين اليوم يتبنون المذهب قديما يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة. وإن أصحاب ذلك المذهب لا ينكرون وجوب العمل الصالح يأمر ربنا عز وجل الناس بأن يدخلوا في سن الكافر وأن يؤمنوا بالله ورسوله، فهو لا يعني فقط أن يظل المسلم يقتصر على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هو لا يقوم بحق هذه الشهادة أو بحق هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى لا إله إلا الله، هذه كما تعلمون ولا أقر فيها لسان مستلزم فهم المسلم للتوحيد من خلال الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الشهادة الآن وهي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العمل بها كما جماعة أهل أوروبا وشيخ هذا من ذلك هو مسلم الأولاد، فكان هؤلاء فيهم من يشهد لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما تعلمون الناس يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا قالوها كيف تقاتلهم وهم يشهدون؟ فذكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها، ومن حقها الشهاده القيام والصيام بل وجاء بها الاسلام، وذلك العمل الصالح هو الذي يغني الايمان ويقويه، والعكس بالعكس تماما. ولهذا تذكر المذهب الذي يقول بان الاعمال الصالحه ايمان لكل الاثار لعدم الاهتمام بالاعمال الصالحه، ولذلك الى حمل المشركين على القول بلا اله الا الله وحده لا شريك له عن اقرارها ثم الاعمال الصالحه، هذه ام الغيب ليس لها علاقه بمسمى الايمان. ولذلك قبل كل شيء يجب على الدعاء الشهيدين ان يملكوا الاعمال الصالحه بالعقيده، وقص هذه العقيده الا وهو الايمان. وهذا بحث قام في شرحه وتفصيل كلام اهل العلم وبخاصه الايمان. ربنا عز وجل حينما يذكر الايمان يقرنه بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهكذا يجب أن يجدد الدعاء دائما وأبدا إلى دعوة المسلمين إلى أن يعملوا وأن لا يقتصروا على معرفتهم للتوحيد وللعقيدة الصحيحة، إن كان هناك فئة قد عرفت معرفة التوحيد بأقسام الثلاثة كما ذكرنا، بل يجب أن ينضم إلى ذلك كل من جاء في الكتاب والسنة. فقد نجد كثيرا من الناس من لا علم عندهم يدركون كثيرا من الحقائق الشرعية الغيبية وهم واحدون يشهدون بأن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، ولكن جاهلون قد يدركون أشياء هي ثابتة في الكتاب والسنة، خاصة في هذا العصر الحاضر عصر الفتن عصر الفرق الإسلامية بأسمائها، ولو كانت بعيدة عن أسمائها كالقدرية مثلا والمعتزلة هم الآن أفكار سائلة ومسيطرة على كثير من المسلمين، وإن كانت ليس باسم الاعتزال واسم القدرية ونحو ذلك. ويجب أن نبلغ هؤلاء الناس بالحقيقة السابقة أن الإيمان يزيد العمل الصالح لا الحجر المستدير الإهمال للقيام بما فرض الله عز وجل من العبادات كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. نذكر النعمة والمؤمن وهكذا فيجب أن نذكر بالأحاديث التي تأمر المشركين بما فعل الله عليهم وبالأحاديث التي تحذرهم من أن يوقعوا فيما نهاهم الله عنه تبارك وتعالى. لذلك مثلا ما نراه في كثير من البلاد سواء كان من الطبقه العليا وفيها الخير كثير فضلا عمن دونها من الاداب الاسلاميه الواجبه كمثل قوله عليه الصلاه والسلام بعد رجال بأيديهم سياطا فأما بالبقر يرغبون بالناس ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحها وأن ريحها لتوجد المسيرة الأذى والشر. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إلا خرجت المرأة من بيتها يدخل بيتها متجنبا الجلباب الشرعي لا يرى منها شيء لا وجهها ولا تبقاها لكنها روحها ملأت الشريف والرجال لا مروا هناك ولو دبر المرأة يخطر في بالهم أن هناك امرأة مروا في هذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حدها انها زانية هذا مثلا من الامثله التي مع الرسول عليه السلام في الاسلام الرجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما على ابن ادم حظه من الزنا فالعين تزني وزناها النور والأذن تزني والفرج يشبك ذلك كله أو يكذبه فهذه كلها ظواهر هذا اليوم من كثير المسلمين والمسلمات حيث أنهم أهملوا القيام بما أمر الله من جهة أو واقعوا الحرمات الكلام. بدأ ينتشر في العصر الحاضر في بلاد كان من هديها أن العالم المسلم إذا وقف عليها ابتدأ قلبه قناعة بأنها ليست من المحرمات فقط بل هي من الكبائر. ولذلك فعلى هؤلاء الدعاة أن يبينوا هذه المفاسد التي بدأت تنتشر منها مثلا حلق اللحية منها مثلا نتر النساء لحواجبهن لخدودهن لشواعبهن لشوخهن كل هذه الأشياء محرمة لنقص الكتاب والحكمة. القرآن الكريم يحكي عن إبليس الرجيم بأنه حينما صار لعينا من رب العالمين قال وهو يبني ذرب قلبه ولأمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل هذه الآية تنص على أنه شفاعة الشيطان ومعصية الرحمن. الآية قاعدة أنه لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل. ثم جاء بعض الأحاديث لتؤكد أن تغيير خلق الله هو معصية لله تطاع الشيطان. من ذلك ما أشرت إليه دائما من حيث اللحية ولبس الجواب وغيرها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حفظ الشارب وعف الحرام وخالف اليهود والنصارى. وفي حديث آخر الذي جاء في طبقات الإسلام المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول مصر حينما جاء المدينة وقد حلق لحيته، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى. قال عليه السلام: أن ربي لا أمرني بإعباء اللحية وقص الشارب. الآن هذه الظاهرة انتشرت في كثير من البلاد عن الدعاة أن ينبهوا إلى سوءها ونكارتها وأنها من المعاصي الكبار وأن ينقصوا أجرهم إلى الوراء. هذا ما يحضرني الآن من كلام حول الموضوع. نعم. إنما الأدب الجمع للقارئ المنقى المصفى، لأن الجهد والدعاء الأدبيين حقا هو أن يختلفوا من المجتمع الإسلامي أولا الذي لا يمكن أن يعادل أعمال، وإنما الأمر كما قيل التشبه إن لم تكن مثلهم إن التشبه بالكلام مباح. فنحن نحاول كأفراد الأخيار ونحاول أن نوجد مجتمعا يكون شبيها بذلك المجتمع ولا يكون له أو هذا مستقيم. بعد هذا حينما نمثلت شخصا أو مجتمعا فلا بد أن يكون دائما نسبة أعيننا، فلا نفعل إلا ما فعله صفعا، لأن الحقيقة كما أشار الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأشياء العملية محصورة لا تقبل الجواب، فمن الأعمال بعضها مشهور وبعضها ليس مشهور، إكرام الرضا بقدر الله منها ما لبث النظر إلى خبر، أن يبتعدوا عن الحديث وعن التوبة وعن الكلام والدرس يلقى. هذا فعلا يجب أن يؤخذ وأن يؤتى منه ما يشفع، لكن هل يجب مثلا أن هذا العالم إذا دخل مجلسا كمجالس ما أقول مجالس العلم، هذا واضح جدا أن طلاب العلم في مجالس ما ينبغي أن يكون هذا العالم، لكن إذا دخل مجلسا ليس مجلس عالم هل من العلم النافع ومن العمل الصالح أن يقوم أهل الكفر بذلك العالم الداخل من الوجيه؟ الجواب صحيح وهو أن تكون مثلهم. ومن هو الشخص الوحيد الكريم الذي هو الذي يقوم بمستوى الدين دون غيره؟ خروج من نار الجهنم دخل الجنة في عين جلالة تعلم العقيدة دخل عند الباب التأويل أحد العمليين. وكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ما كان شخصا أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كواليته ذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له لماذا لما يعلمون من كواليته ذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله ما كان أصحابه حريصا على ذلك وهو أن لا يقوم له لما كذلك لسه. فقال من أحب أن يتمدد له الناس قياما أن يتبوأ مقعده من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف باب الحديث الصحيح والذي قبله أهل العلم لا يؤمنون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل فيه سلم وقام لهم لا يؤمنون به وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم لا الذين قابله الإكرام والتعظيم ما هكذا كان المجتمع الأول إذا علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه كما قلنا تشبيه مجتمعنا وعملية تشبه المجتمع الأول. قد يقال إننا لا نستطيع كما أنا لمحت هذا أن نجعل مجتمعنا كلام المجتمع أن نجعل كل فرد من أفرادنا أفراد أفراد ذلك المجتمع لكن سند وقارب كما قال عليه السلام. ومن المشاهدة والمخاطبة أن نعترف أننا مقصرون. ألا شيخ يدخل المجلس ثم يقولون أفضل وهم يقولون ولا تشد لهم. فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أعترف هذا الخطأ أما أن أحاول تبريره وتسييره وتبريره وتبرير له هذه فتنة وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم لا على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أقول في الحديث الأول من الذين تبوا أهل الرابع مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سلم المشهد يترك الذي استدعى أن يقول لهم لماذا واحد من الحضور في سنة الرسول يدخل من يسلم اليهود ما مدى أمر القرون الحديث كما سألكم هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون أن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواضعه ولكماله ما لا يعلم عن ذلك أي وأن لا تقول شيء. ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون مقتدرا بالرسول أم مخالفا للرسول؟ لا أريد أن أشبه ذلك ما قلنا أجل. أي إذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول أكثر بين أصحابك أنك تكره هذه المخالفة أي تواضع كما تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كنا بتواضع خالد أو هو مستحب لا يدخل في هذه التفاصيل لأن هذا لا يدخل المسؤولية لكن الرسول كان يتواضع هذا القيام تتجاوب الناس معه لأنه لا محقق الفكرة هذا الشيء. فإذا كان تعالى مقبل الرسول عليه السلام فأن يجيب بين أصحابه أخوانا هذا ليس من السنة وبعض العالم لا يقول بهذه الظاهرة مخالفة للسنة. هذا التأويل الحديث أو التأويل الإسلامي من أحد تنبه الناس قياما هذا الشيء من عالم قادر صالح أبعد ما يكون عن حكم وذرع الروح وتتبع الرأس إذا هذا يدرك رقيا أجيال الأهل إمام قد نقول في زوج أهل العلم إنه لا تدور شبه حول الوجود في أن يقال أنه يحب الدين من أصحابه تقول أبعد ما يكون سيان إلا يقال أن لم يكون طيب هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيان إلا يقال أو ما قال لأن هذا نفسه زوجية قال وإلى ذلك فماذا كان أداء هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويدبرونه كما أمروا به اقتنوا أنهم لا يعلمون لهم إذا الحديث من أحب أن يتمتع له الناس قياما هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه فلا تجد الذين يقومون بهذا الحب حزب يساعدون على الخير لا شك يساعدون على الشر هذا اذا عرفنا انه يحبه نقطع لانهم اذا قاموا له ساعدوه على الخير على ان يكون من اهل النار يتبوا بقدر النار قالوا وليس كل العالم بل نستطيع ان نقول فلان مكبر فلان تعجب ارضيا له مساعدا له يدعو مقاومه من النار ليس كل عباد يجعل هذا الرجل قالوا نريد قيام له ونقول لا لا لما اولا اختيارهم للرسول واصحابه ثانيا من باب حب الذريعه اي إذا دعاني وارتاد الناس أن يقوم له تشوق نفسه بهذا القيام إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما هذا الحديث يتعلم بالذي يحبه ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير على لا شك يساعدون على الشر هذا إذا عرفنا أنه يحبه نخضع لأنهم إذا قاموا له ساعدهم على الشر على أن يكون من أهل النار إذا اتبوا بقدر النار أي وليس كل العالم مثلا نستطيع أن نقول فلان كبير فلان عليم القيام له مساعدا له اتبوا بقدر النار ليس كل علماء يجعل هكذا قالوا يريد القيام له نقول لا لا لما اولا اختبارهم للرسول واصحابه ثانيا من باب حب الذريعه او اذا دعاني وارتاد الناس ان يقوم له تشوق نفسه لهذا القيام فقد يأتي الزمن حينما يرى تلميذه الغار المحب له المخلص له كان يقوم له ثم إذا به باب فستجري مناقشة ثم معاتبة ثم ربما أكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ لماذا؟ لأن هذا العالم اعتاد نفسه حب هذا التلميذ وأوقعه في هذا الحب المكروه المحرم اعتياد الأشلال فلتحصل في هذا التأويل أيضا لكن عليك أن أذكر بأن العلماء وطلاب العلم يجب أن لا يشاوروا المجتمعات لأن هذه المشاورة تصل حدود اليوم مثلا تخرج بدعة فنقول معلش هناك مروءة أهم من ذلك وغدا بنعود ونقول معلش معلش بالنسبة للمجتمع بعيدا عن العمل بما جاء في الاسباب مثل هذه التأويلات وهذه التشويهات واجب الداعية فقط أن يبين على منهج الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعنى الحسنة وجادلهم بالتي هي يعجبني بمناسبة الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فقها دقيقا جدا أبي شقيق الثيبني مع أولاد ابن أبي شقيق رضي الله عنه حيث دخل مجلسا في الولادة أحدهما صحابي ابن صحابي والآخر تابعي وكلاهما من الأعداد الصحابي هو عبد الله بن عوام رضي الله عنه التابعي عبد الله بن عامر فقام عبد الله بن عامر المعاوية ولم يقل لم يقل عبد الله بن عامر فمن صدق معاوية أنه نهى عبد الله بن عامر عن ولده واحتج بحديث تتحدث أن يتمثل الناس في هذا الاحتجاج قد لا يتقبله بعض الناس لأن القوله هو معاوية فهو بكل بدر يدخل بدر شكران من أحبه يشعر عن حب الثياب فهو رمى إلى المعنى الذي قلناه أخيرا هو الباب سجل أي لا تدخل معنى الثياب فساء تابع على الثياب ثم سيشرف قلبي بحبه وسيأتي يوم إذا ما قلتم وقعت في الجنة الذي ترى الرسول عليه السلام في هذا الحديث كتاب قال لو لا تكن مهتم بالحديث الذي قد يعود لاجره على نفسه في يوم مما ياتي من الليالي فلذلك لا سمح هذا الباب فهو ازواج دعاء المسلمين عملا لان الدعوه اذا تفرد فقط في دعوه الناس الى ان يعملوا الشرع سواء ما كان واجبا او كان سنه مستحبا وهو نفسه لم يطبق هذه الاحكام بين الناس في نفسه فسوف لا يكون له ذلك الاثر نرجو لان ان العامه الناس ونحن جميعا يتاثرون بالفعل العالي اكثر مما يتاثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته ايضا اختم هذه الكلمه بما جاء في ترجمه ابن بطه المحدث الحنبلي المعروف كان يشتد في مساله القيام ويصر بتحريمه اما انا شخصيا لا يعني اصل الى مرتبه التحريم لكني اقل ما اقول انه مكروه لمخالفه الشرك إما في حالة نعلم أن رجل يحب القيام فحينئذ يجب الكسر هذا كان يقول من تحريم هذا القيام فذات يوم كان في بعض الأزقة ومعه تلميذ له شاعر فمر بالعالم يبدو أن له رجلا بجواز هذا القيام ويعلم أنه وطريقه أشد الأرض فقام له واعتبر له ببيتين من الشعر لا تلومني على القيام بحقي حين تبدو ان لا امل القيام انت من اكرم بلدي ومن الحق ان اريد الفرار فقال الرب لصاحبه نجيب عليه المهم اخبرنا ان الشاعر يقول ابن بطه بيقول من أبيات تماما أبيات يقول بل أجزيك بالقيام قياما يعني لا تقل لي وإن كنت تحب يعني احترام الكلام فستضطرني أن أجزيك بالقيام قياما وأنا كارم بذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحق منه حراما وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن ننجب الإسلام كلنا واثقا بود أخيه ففي من يعزل على هذا المعنى الإسلامي الصالح كلنا واثق بحب اخيه ففينا ابتعادنا وعلى لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الابدان عاريه عن هذه القلوب مشي هذا الجواب في هذا المجتمع. الحديث طويل في ولاية الشام في دمشق الشام مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت المكتبة لثلاثة من الإخوان طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم خليطين، لكن كل زيهم حافظ على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب الدعوة، يعني كنت أتردد عليه بحكم عنده مكتبة جدية كبيرة جدا. هذا رجل اسمه حجي عبيد في أحمد، وهذا أعلمهم وأديب مشاعر في حمد وفي توفيق. حجي هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال حضرنا حجا كثير وعزيز في بعض من الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال بعد ما جلسنا وتكامل الحديث صارت الشعر الآن يدخل الأمير الفلاني، يتوجه إلى ذلك الأمر. قال على الأمير الفلاني قال فاستمروا قياما حتى جلس حضرة الأمير. قال أجلس، قال هكذا أن نجلس سنة شهر إلى الإدباس الفلاني. قطع الباس الفلاني، قلت ذكرنا حتى جلس جلسنا، ما كنت نجلس سنة شهر الآن أن يأتي الوزير الفلاني، وهكذا يكون ذلك. قال مشهد حالي قائد قائد، لأنه في النادر يسموه الزمار أحتمل قائد قائد. قلنا والله ما جرى وثمن الشعر لأيه لنا والمسجد يحدون فيه الشيخ الأيمان تبخي الزيادة. لأن هذه الصورة تمثل على نطاق الاجتماعي، هذا واقع فينا الليلة. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء وإلى آخره، ولذلك أنا أقول في كثير من الأحيان أهم شيء يجب فني ما هو ما اعتادوه على أنه لا شك فيه. كثير من المقتضى خاصة جماعة التبليغ والذين أعلم عندهم بيزدنوا حول التذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها، إلا كما سنة والسرقة والنساء على شيء طيب التفكير فيه، لكن ما نكون لا نبحث عن العقيدة الشركية الوثنية نبحث عن غير الله الحياة برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تخلص الناس وتنفر الله. كل الصلاة التي تحجب النبي كلها من الصلاة التي تصاب، وإنما الأشياء التي هم يعلمونها وفي حاجة إلى التذكير، نعم، لكن هناك أشياء بحاجة إلى التعليم. فإن على طلاب العلم قدما على علماء الذين آتاهم من طلاب العلم أن ينبهوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم مقررات شرعية حتى ما تصل معهم عادي والتقليد لا يشعرون بآثار السيئة في المجتمع المسلم. فيقول شبن في عبد الله كان نقطة أخرى لكن إيجاد غير مخرج حفظك الله. المنهج السلفي هو على المخالف، نريد المنهج السلفي هو على المخالف. الذي أعتقده أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين لهم أن الأخوة الإسلامية تجمعهم معهم، وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله، حتى يشعر المدعو إلى المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب الخير ولا يريد له الشر وأنه له الناصر والنبي، هذا أولا. وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما يسر له فهمها، وأنها تبين له أنه على خطأ، ولا يكفي بذلك بل يظن إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفا لكتاب السنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب. لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر. مثلا شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ليس في هذه البيانات التي يجب بيانها ما يخاف المسلم على الإيمان بها وعلى الاهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو في التوحيد والترهيب. فلا بد من الإسلام أيضا بشيء هذه المرغبات والمربيات أن تفتح قلب المدعو إلى الاستجابة للدعاء. وأخيرا لا بد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضلهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم. لأن المشكلة في العصر الحاضر أننا لا بد الحديث عليه السلام الذين لما يأتي من يمتحن في الدخول هذا يقال جهله، فيجب أن يذكر بأن هذا الذي مدعوه هو ما كان عليه العلماء الذين يجوزهم كل بحسبه، إن كان مثلا مبتلى بالمذهب من المذاهب الحنفي أو الشافعي أو الحنفي يؤتى له بأقوال هؤلاء الأئمة فيما هذا التعدد العلم أو الداعية في سبب تنبيهه على خطر الله عليهم. كذلك إن كان يدعي مثلا التصور ونحن نأتي بناس من كبار الصحابة الذين عرفوا بالجهل والإعراض عن الدنيا والتكلم على هذا، لا نأمرهم أن يخرجوا بهؤلاء وليس بأمثال الصوفية المعروفين بالاجتهاد عن العقيدة الصحيحة باسم التصور كالعربي مثلا وابن سبعين وأمثالهم. هذا ما يحضرني من ضرورة المشرك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوة السلفية إلى أذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوة. هل من شيء آخر؟ هذا ما عندي أيضا عن هذا السؤال الأخير لعلنا نلتقي بهذا القدر. لا يتسلم سؤال بخير حول منهج السلف رد على المخالف، فهل من منهج السلف رد على المخالف اسلوب الموازنه اي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته، ام انه تمحيص موضع المخالف ورد عليها دون الارتفاع الى ما له من حسنات اخرى؟ لا هو ذكر السيئات ما اظن هذا امر وارد في الموضوع، اما ذكر الاخطاء يعني قد تقول يعني اخطاء المخالفات ليس ككل مخالفات بدل السيئات، وهذا هو الذي جرى على السنه هذا هو المشكله، لانما تذكر السيئات وانما تذكر الاخطاء التي تخالف فيها الرسول. نعم. أما أنه أشاء في هذا أو قال كذا وكذا هذا ليس من أسلوب الدعوة. طيب بارك الله فيك. هذا في تمام شيء. هذا من جزاك الله خير. حسنا حسنا هذا لا يخلي في المجال يذكر بعض الحسنات، أما ممكن يذكر الحسنات حتى ضيع الفائدة بذكر الحسنات عن الحسنة الكبرى. نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم، أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على قرآن التربية. نعم. ومما أنعم الله عز وجل بها الخلق أن تميزت بمنهج التربية، يعني حتى مرضت وفاقت قد تكون هي ملكة تبقى اليوم لسائر البلدان، هذا من فضل الله عليها. بارك الله فيك. وأنا لا أستطيع أن أحكم في ليلتين أو ثلاث، أشهد أن قد ضعف في مسألة الدعوة، وهذا مما أرى في كثرة منكرات الشوارع. فما أدري يا شيخ ما هو الواجب من إخواننا مع العلم بأننا نؤمن بأن الوضع لا يحتمل الإنكار من أكثر أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما قلت أنت الجزائري فإن لم تكن كالنبي صلى الله عليه وسلم فكن كأبي بكر في مكة. فأنا أقول يا شيخ ما هو يعني نصيحة للإخوان هنا أن وما هي من الظالمين ببعيد؟ والله أعتقد أنه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه البلاد وبين البلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية. وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام، وأن لا يكون الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم. بلادكم ورثت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاثة من عهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما هنا المسألة تختلف تماما، فهنا نقطة الانتظار في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا مما نكفي عنه من التربية مع التسمية. فلذلك هذه المفارقة وتفارق الوضع الذي عندكم شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كبير كبير جدا. هنا مذاهب عديدة، منها ما هي من المذاهب الإسلامية ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية. بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء ما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك عرفت بأن هناك مذاهب دابة غير إسلامية، وعندنا شيوخ الطرق الصوفية كثير كثير جدا. إنما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التسوية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يشغل أن يتحقق شيء مما يريده من دعوة التسوية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب دامة غير إسلامية، وعندنا شيوخ الطرق الصوفية كثير كثير جدا، وعندنا إسلاميون يخالفون دعوة الكتاب والسنة مخالفة صريحة وجذرية، حتى من أولئك الذين يدعون إلى إقامة الدولة المشركة.